طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، ماذا أخذنا؟ نعم، قم يا أخانا، السؤال عندك، قم أنت. أيوة، لا هذا. طيب، اللهم حوالينا لا علينا. الكلام كم أقسامه؟ شوية يا إخوة، الله يحفظكم، شوي شوي. نعم، ثلاثة اذكرها: اسم وفعل وحرف إجابة ناقصة وحرف جاء لمعنى. أحسنت. طيب، اجلس. السؤال الذي بعده. نعم، قم يا أخانا الذي على السارية، قم. الاسم ما هو في اللغة وما هو في اصطلاح النحويين؟ الاسم في اللغة يعرف بالخفض والتنوين. السؤال في جهة والجواب في جهة أخرى. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. من القائل ها أنا ذا؟ قم الذي وراءك. لا، ما هو أنت، هذا. قم. خيرا إن شاء الله. الاسم في اللغة ما هو وفي اصطلاح النحاة ما هو؟ تفضل أخي اجلس. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين ما دل على معنى في غيره. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انظر إلى المادين أيديهم. ما دل على كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة. لا، لم تقترن ولم تقترن بزمان. أحسن، تمثل لبعض الأسماء: محمد، علي، ايش خان، ضرير، طريق. انقطعت عندك الاسماء؟ والاسماء كثير. طيب، انقطعت الطريق. نعم، الفعل ما هو في اللغه وما هو في الاصطلاح. اجلس. من القائل ها انا ذا؟ نعم، عند الأخ الذي وراء أخينا الطاهر بن عياد، الذي وراءه يقوم. أنت. نعم، الفعل في اللغة ما هو؟ الحدث. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. بقي عليك ما هي الأزمنة الثلاث؟ الماضي والحال والمستقبل. المستقبل بيد الله عز وجل، هكذا، والأمر كله لله. طيب، مثل لبعض الأفعال الماضية وللأفعال الحاضرة وللأفعال المستقبلة. ذهب، يذهب، اذهب. جلس، يجلس، اجلس. إذن فاجلس. طيب، جزاك الله خيرا. الفعل على كم نوع عند من؟ الفعل على كم نوع؟ قم يا ولد أنت. أيوة قم أنت، اجلس أنت الثاني. قم أنت جديد أو حضرت درس أمسي؟ ما حضرت؟ طيب جزاك الله خير، استريح. نعم عند الأخير ذاك المتكئ على الجدار، قم. أيوة الفعل كم نوع؟ ثلاثة أنواع اذكرها، ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما هو؟ الماضي ما هو؟ ايش يقول؟ هو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. أحسنت، كمثل ضرب. لماذا بدأت بالضرب يا خان؟ الدعوة تحتاج إلى رفق. دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالضرب طوالي. أحسنت، اجلس. قم يا أخانا عادل بن صوفيا، قم. المضارع ما هو؟ فعل وقع في الوقت الحاضر. أعد نظرا يا أخانا عادل، انظر إلى إخوانك، تخالفونه أو توافقونه؟ نخالفه، نخالفه، نخالفونه، نخالفه. هذا الذي عندك يا عادل، اختر واحدة من أصحابك، أحله على أخ ممن تحب. طيب نادر تومية أين هو؟ نعم الفعل المضارع، أو السؤال كان عن الماضي. الفعل المضارع ما هو؟ هو حدث، حدث وقع أثناء التكلم. هات عبارة جميلة تليق بك وتليق أنت بها. هو فعل، هو فعل حدث في زمن التكلم أو بعده يسير، لا بأس. لكن هنالك عبارة أولى من هذا، أريد عبارة المؤلف. ماذا يقول نادر؟ لحظة يا إخوة، اختر واحدا يا أخانا نادر، اختر واحدا. تفضل يا أخي عادل، تفضل الله يحفظكم. عبد العظيم أين هو؟ عبد العظيم أين هو؟ هو ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده بيسير. أحسنت، هذا هو، هذا هو. قم لا تجلس، مثل، يكتب، يقرأ، يدرس، يمشي. صح. طيب تفضل أخي نادر، الله يحفظكم. طيب بقي معنا الأمر. نعم قم يا ولد، قم. ما دل على حدث يطلبه؟ ما دل... أعطوه فرصة يا أخوة، هو الآن يحاول، يحاول جاهدا، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يطلبه أو حصوله أو اجلسه اجلس. نعم قم. أجب إجابة يحسن السكوت عليها. اجلس. نعم قم. الذي بعده أنت. أيوة أنت. لا لا هذا هذا. الله المستعان. طيب ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم أو أثناء. اجلس اجلس. ما أكثر الغالطين. نعم عندك يا أخانا من أهل الزاوية أو أظنكم المطرد أو الزاوية. أخونا ذاك أنت أنت لتلتفت ولا ما هو ولا قم قم بس اختلط علي بشخص آخر. نعم لا ما هو أنت اللي وراء. نعم ما هو فعل الأمر؟ إيش قال؟ ما دل؟ أحسن. ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم؟ أحسنت. مثل لفعل الأوامر لأفعال الأوامر. مثل. إيش قال؟ اذهب إلى المدرسة. صح. اجلس. اقرأ. اكتب. هكذا. تفضل اجلس. طيب عندك يا عبد المهيمن السؤال. قم. الحرف في اللغة وفي الاصطلاح. صح. وفي الاصطلاح هو كلمة دلت على معنى في غيرها اقترنت بزمان أو لم تقترن. لم تقترن بزمان. إذن بماذا تميز أو بماذا اتفق الاسم والفعل والحرف؟ اتفق الثلاثة في أنهم كلمة. أحسن. صح. في ماذا اتفق الاسم والفعل؟ دلت كلمة دلت على معنى في نفسها. في ماذا اختلف الاسم والفعل؟ الاسم لم يقترن بزمن والفعل اقترن بزمن. بماذا خرج عنهم الحرف؟ أحسن. كلمة دلت على معنى في غيرها. مثل للحرف. من؟ اسمع بارك الله فيكم. أخوكم عبد المهيمن يقول مثال الحرف من؟ صواب أو خطأ؟ خطأ. من الذي يخالفه يرفع يده؟ ما شاء الله كثير. ها؟ حرف من؟ حرف استفهام. اسمع اسمع. ما مثلك يخطئ في هذا. لو قالها غيرك وهي مناسبة سارة أن أسأل عن حروف الاستفهام. الذي يعرف حروف الاستفهام فليقل ها أنا ذا. أين النحوي؟ قم عدد لنا حروف الاستفهام. نعم. من وهل. من وهل. وكيف. وأين. ومتى. والهمزة الاستفهام. والهمزة. استمر يا أخانا النحوي في الخطأ. استمر أنت الآن في الخطأ تمشي. أيوة. أيوة خطير أنت. الهمزة من الحروف. هذا السؤال أرهق أخانا النحوي، أرهقه. وعبد المهيمن كذلك زلت قدمه. أنت تستطيع؟ تستطيع أو لا؟ فكن رجلا، رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا. قم. من أين أنت؟ مصرات. حي الله أهل مصرات. تفضل. استفهام اسمين، البقية كلها حروف. وحر قلباه ممن قلبه شابم. اجلس. أخوكم يقول إن الاستفهام حرفان اسمان والبقية كلها حروف، هكذا تعلمت في مصراتة؟ نعم. فمن يقولها أنا ذا ويكون واثقا مما يقول، واثقا مما تقول. قم. أحسن. حروف الاستفهام حرفان فقط، همزة، الهمزة، وهل، بس، والباقي أسماء. اجلس. أحسن. إذن يا عبد المهيمن تمثيلك بمن كان خطأ، من اسم ما هي حرف. وصلت؟ وصلت؟ لا بأس، لكل جواد كبوة. تفضل استريح. ايه طرف مفتوح. نعم. استريح يا أخانا النحوي، إنما الحيلة في ترك الحيل. أعرف ما قصد شيء. نعم. لا، حيلة طيبة، ما حيلة سيئة. طالب العلم يحتاج إلى نوع من التحيل على نفسه، ولذلك ذكر أبو الفرج الجوزي في أنك نفسك تحتال عليها. أحيانا النفس لا تمشي معك، لا تمشي معك، تحتاج أن تعطيها مأكولا مألوفا، تسقيها شرابا لذيذا كي تنسجم معك. عرفتم؟ يعني نوع من الترويض والتمرين لها. ولذلك قد جاء عن بعض السلف أنه كان يقرأ في ورده، يأكل أكلة فيراجع في ورده القرآن، ربع القرآن أو نصف القرآن أو أكثر، فانقطع عن هذه الأكلة وراجع القرآن فقرأ شيئا يسيرا، قال إن أكلة تأتي بربع القرآن لجديرة بالاعتناء بها، فرجع إليها. إنهم كانوا يسوسون أنفسهم بسياسة شرعية محكمة لا كسياسة الصوفية الهوجاء. طيب، أين وصلنا؟ مثل للحرف يا أخانا. هل المثال من أو من؟ ما الفرق بينهما؟ من اسم، من حرف. هات لنا مثالا للحرف. قم. ضربت من به وارد. نسأل الله السلام. ضربت من بجواري. ايش المثال هذا؟ ذهبت من البيت. اي خلها ذهبت من البيت احسن، لا تكن عدوانيا يا اخي. ذهبت من البيت، من حرف جر، والبيت اسم مجرور. من معانيها، من معانيها. انت راجعت الدرس؟ غريبة. اجلس. من معانيها. أنت المتأخر، قم. الرافع يدك، قم. من معانيها الابتداء. أحسنت. لا يكتمل هذا المعنى إلا إذا انضمت كلمة إليها. ذهبت من لا يكتمل المعنى، فإذا قلت ذهبت من المدرسة اكتمل المعنى. أحسنت. طيب، مثل المؤلف للحرف. اجلس. للحرف بمجموع أمثلة. هل نوع فيها أم لم ينوع؟ نعم، قم قم أنت. نوع المؤلف في الأمثلة أم كلها حروف جر؟ نوع، مثل. من حرف جر، من معانيها الابتداء. على، من معانيها الفوقية والاستعلاء. نعم، عن، صح، من معانيها اجلس، من يقوم فيجيب إجابة قوية. قم صاحب النظارة أخونا، قم. عن، من معانيها المجاوزة. اجلس، قم. رحيبات، عن تفيد المجاوزة. لم تفيد الجزم. اجلس. أريد المعنى، ما هو علامة إعرابية جزم أو غيره؟ أنا تفيد الجواب. بلا، حرف جواب، صح. لما لما الحروف الشرط ولها عشر استعمالات. لا لا لا، لعلك تحضر درسا آخر. اجلس اجلس. إلا أداة استثناء، صح. لم أداة جزم، لم حتى للغاية. اجلس، أحسنت. قم قم. أيوة، من للابتداء، عن المجاوزة، إيش هي؟ إلى للغاية، بي، إيش قال؟ ما ذكره المؤلف؟ إلا للاستثناء، هل للاستفهام، قد للتحقيق أو التقريب، هذا وهذا. نعم، متى أيضا للاستفهام، حتى للغاية. لا بأس، ذكرت خيرا، جزاك الله خيرا. نبدأ في الدرس. قال: علامات الاسم. قال المؤلف أو قال صاحب المتن ابن آجروم: علامات الاسم. قال: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه علامات الاسم عند المؤلف. هنالك علامات أخرى، لكنه هنا أراد التيسير للطالب في بدء، فضل، الطلب. وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها. إذن هل يشترط وجود العلامات كلها؟ نعم، أو كلها؟ لا، يكتفى بواحد للدلالة على أنها هذه الكلمة اسم، والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. لا يمكن، ولا يجتمع كلها. أحسن. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. قوله وقد ذكر منها أربع يدل على أنها أكثر من أربع، وأراد التيسير على الطالب. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا صنفوا لطلبة العلم أن يتوخوا التيسير، لأن إذا كان العلم سهلا في بدئه جعل الطالب يستمر فيه، أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. وسيبدأ الآن الشارح في شرح هذه العلامات. قال: أما الخفض فهو في اللغة ضده الارتفاع، مكان مرتفع ضده مكان منخفض، وفي اصطلاح النحاة. وقلنا إن كلمة الاصطلاح المراد بها أن قوما يتعارفون فيما بينهم على معنى من المعاني يجعلونه اصطلاحا بينهم. في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة أو ما يحدثها أو التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. إذن أنت تعلم الآن أن العلامة الأصلية للخفض ما هي؟ الكسرة. وهذا يدلك أيضا على أن العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. وأن العلامة الأصلية للنصب ما هي؟ الفتحة. وأن العلامة الأصلية للجزم ما هي؟ السكون. معلومات الصف الرابع. طيب، قال: عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. العامل ما هو؟ هو الذي أوجب الكسر على الكلمة التي بعده. الآن لو قلت: مررت بزيد، أين عامل الخفض في زيد؟ من يقول؟ أنا؟ أنت؟ الباء. الباء هي التي جعلت الكلمة التي بعدها مجرورة أو مخفوضة بالكسرة. إذن مررت بزيد، الباء حرف جر وزيد اسم مجرور، جر بماذا؟ بالباء، جر بالباء. وعلامة جره العلامة الأصلية وهي الكسرة. واضح؟ عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. إذا قال قائل: مررت بغلام زيد، الآن الذي جر كلمتان، الذي جر كلمتان ما هما؟ أنت، هذا الذي وراءك، قم. مررت بغلام زيد، لا ما هو أنت الذي وراءك، غلام جرت، زيد جرت. هل العامل في جر زيد هو العامل في جر غلام؟ لا، العامل في جر زيد أنه مضاف إليه، صح. والعامل في جر غلام الباء. وصلت؟ ما وصلت. مررت بغلام زيد، غلام الآن جرت أو لا؟ بالكسرة، صح. ما عامل الجر فيها؟ الباء. زيد مجرور ولا لا؟ مجرور. ما عامل الجر؟ الإضافة، ليست الباء. وصلت؟ واضح أو لا؟ ولذلك إذا أردنا أن نعربها ماذا نقول؟ تفضل استريح. مررت مر فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، طالما أننا قلنا في محل رفع فاعل، طالما أننا قلنا في محل فلقد استفدنا استفادة أن الضمائر تكون مبنية. وصلت؟ الضمائر معربة أو مبنية؟ مبنية. طالما أننا أعربنا بالمحل، ألم نقل في إعراب جاء هؤلاء أن هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل؟ واضح؟ فإذا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. بزيد الباء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة لا بغلام عفوا، الباء حرف جر غلام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب غلام مجرورة إيش؟ بالباء صح؟ غلام مضاف وزيد مضاف إليه. إذن السؤال أن زيد جرة والعامل فيه الجر، قم قم يا إيمان، عامل الجر فيه الإضافة صح؟ وغلام عامل الجر فيه الباء صح. تمام تمام أو لا؟ إذن أنت تفهم الآن أن الجر أو الخفض المعنى واحد، ها؟ الجر والخفض المعنى واحد، قد نعبر بالخفض وقد نعبر بالجر، فلا تضطرب. أنت الآن تستطيع أن تقول أن المخفوضات قد تخفض بحرف الجر وقد تخفض بالإضافة صح؟ صح أو لا؟ نعم، وقد تخفض بالتبعية، لكن نحن الآن خلونا شوية شوي، ما نبغي ندخل إلى الداخل إلا شيئا فشيئا، لكن هذه معلومة عندك الآن أن المخفوض قد يكون بحرف الجر وقد يكون مخفوض بالإضافة صح؟ والمثال بين يديك، مررت بغلام زيد عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، العامل في خفض غلام ما هو؟ الباء. العامل في خفض زيد ما هو؟ الإضافة. ممتاز. عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. إذن في فائدة الآن، في فائدة، الكسرة علامة أصلية وهنالك ما ينوب عنها صح؟ سنضرب مثال، سنضرب بمثال، فمن يقول أنا؟ أنت قوم يا صاحب القبعة. مررت بمسلم، ما إعراب بمسلم؟ مجرور بالباء بإيش؟ أنت من أين؟ أنت من أين؟ زاوية. طيب، مررت بمسلم، الباء حرف جر صح؟ الباء مسلم صح اسم مجرور وعلامة جره وعلامة جره إيش؟ قال كسرة الظاهرة على آخره صح. المثال الثاني، مررت بمسلمين، أحسن، الباء حرف جر، مسلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، الياء نيابة عن إيش؟ عن الكسر. إذن المؤلف لما قال هنا يحدثها العامل أو ما ناب عنها، إذا الكسرة عندها نواب ينوبون عنها، عندها أو لا؟ عندها. مررت بمسلم، مسلم مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. مررت بمسلمين مجرور وعلى مجره الياء، إذا الياء تنوب عن كسرة. لماذا صار مجرورا بالياء؟ لأنه مثنى. إذن الآن أنا عندي فائدة أن المثنى يجر بالياء، يعني يجر علامة جره الياء. بقي السؤال الكبير يا أخانا الزاوي، طيب السؤال الكبير، مررت بمسلمين، أحسنت. بمسلمين الباء حرف جر، مسلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. لاحظتم الآن؟ لاحظتم أو لا؟ طيب مالك سيارة الشفرليت اللون رصاصية 5-4 ولا 4-5؟ شفرليت رصاصية 4-5. ها شنو؟ طيب تفضل استريح. أحسن جزاك الله خيرا. إذن هذا كله من أجل أن تفهم ما ناب عنها، ما ناب عنها. وسيأتي الذي ينوب عن الكسرة. الآن تحفظ ماذا مثلت لك كي تفرق بين الكسرة العلامة الأصلية والياء العلامة النائبة عنها. طيب قال يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر. من يعرب؟ من يقول أنا أهل للإعراب وليس للإغراب؟ قم يا أخانا مختار، قم. مررت ببكر مر فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع. يعني أنت عندك الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع يبنى على الفتح. خذ الكتاب معك يا مختار، خذ الكتاب. ما شاء الله مختار قال حتى بدون كتاب. مررت مر فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير رافع. متأكد؟ انظر إلى المادين أيديهم، لا تبالي بالمخالفة يا مختار. أحسن قم. مررت أخوكم مختار يقول مر فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع متحرك. عندك أنت أصاب مختار أو أخطأ؟ أصاب. ما شاء الله. من القائل هذا؟ عندك قوم أنت مختار، سمعت ما قال وأنت ما اسمك؟ وفرج، سمعت ما قال فهل توافقهما؟ تخالفهم؟ مر إذا ما إعرابها في قولنا مررت؟ مر في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، صح؟ أحسنت. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحسنت، تابعت مختار على الخطأ، صح؟ طيب أن تجلس وأن تجلس، خليك يا مختار أكمل الإعراب. ببكر الباء حرف جر. أحسن، بكر اسم مجرور بماذا؟ بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسن جزاك الله خيرا. طيب وقولك هذا كتاب عامر، هذا سؤال كبير، هذا يحتاج إلى محب للنحو. أين هم المحبون للنحو؟ نعم تفضل يا أخي مختار، الله يجزيك خير. نعم عند المتكئ على الجدار، قم. اعرب هذا كتاب عامر، هذا اسم إشارة. خلينا مع الهاء، أنت ستأخذ هذا قطع لف. نب الهاء إيش هي؟ تبي تأخذها مع بعضها؟ خليك واقف. نعم نعم. عندك يا أخانا في الآخر. أيوة، الهاء للتنبيه صح. ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أحسنت، أكمل يا أخانا أكمل. إيش قال؟ كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. عمر إيش قال؟ يعني كتاب مضاف وعمر مضاف إليه مجرور. أحسنت. السؤال عندك أنت الآن، لماذا مثل المؤلف أو الشارح بهذين المثالين؟ نعم إيش قال؟ المثال الأول مررت ببكر، والمثال الثاني هذا كتاب عمرو. لماذا نوع في التمثيل؟ ها؟ لا، اجلس. نعم أنت يا أخانا قم قم، بارك الله فيك. لماذا نوع في التمثيل؟ مثل في المثال الأول بأن كان العامل حرف جر صح، وفي المثال الثاني جعل العامل هو الإضافة. أحسن، وهذا الذي كنا ندندن حوله. طيب، في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمرو، فبكر وعمر اسمان. نعم، بكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. إذن إذا سئلت لماذا بكر وعمر اسمان، ما الجواب؟ لوجود الكسرة في آخرهما، وأيضا يقال لقبولها حرف دخول حرف الجر على بكر، فإذا غضب عمرو وقال وأنا نقول أنت الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. الإضافة من خصائص الأسماء. إذن عمرو، إذن بكر دخلت عليه الباء فجرته، وعمر جاءته الإضافة فجرته. إذا نستطيع أن نفهم الآن أن من علامات الاسم دخول حرف الجر، من علامات الاسم الكسرة في آخر الاسم، من علامات الاسم الإضافة. إذن الإضافة من خصائص الأسماء. هل الأفعال تضاف؟ أنت قم. الأفعال تضاف؟ لا تضاف؟ صح، أحسنت. تقبل دخول حرف الجر عليها؟ تخفض؟ لا تخفض أبدا. طيب، اجلس. أدانا. طيب، قال وأما التنوين وهو في اللغة التصويت. إذا العلامة الأولى ما هي؟ الخفض. العلامة الثانية التنوين، فهو في اللغة التصويت تقول نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. إذن تتبعه إيش في اللفظ، تتلفظ بها لكن تخط تكتب لا. لماذا؟ لأننا سنستغني عن الكتابة بتكرار الشكل، صح؟ وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد، محمد نعم، طيب كان يريد عد يعد أخاه أجل الناس. من هو العد؟ وين هو الأخ القائم؟ أنت أشوف أخاه شكرا شكرا ممكن يفتدي أنا هو على كل أنا مت متردد في هذا الأذان، لأنه قد أذن في الأذان الأول وجمع بين الصلاتين. نعم، يعني ليس من السنة أن هنالك أذان آخر يؤذن للناس سوى هذا الأذان. لا يؤذن إن شاء الله. طيب، قال وين وصلنا؟ قال نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء، كيف استدللنا على أنها أسماء؟ بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. إذن من علامات الاسم هو التنوين. ما هو التنوين؟ نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. إذن في اللفظ ننطق بها، ننطق بها، نقول محمد، صح، رجل، كتاب، مسلمات، فاطمات، ننطق أو لا ننطق بها؟ لكن نكتبها لا نكتبها، لأننا استغنينا عن كتابتها بتكرار الشكل. في حال الرفع نجعل ضمتين، وفي حال النصب نجعل فتحتين، وفي حال الجر نجعل كسرتين. طيب، لكن تأمل في تمثيل الشارح، مثل بمحمد يسمونه تنوين تمكين، ومثل بكتاب ويسمونه تنكير، وإيه وصاه تمكين تنكير، ومسلمات وفاطمات مقابلة، لأنه يقابل نون في جمع المذكر السالم مسلمين. طيب، وحينئذ وساعة إذ، هذا تنوين العوض، عوض عن كلمة، عوض عن جملة، وعوض عن حرف. فالمؤلف أو الشارح راعى أنواع التنوين بالأمثلة. لاحظ أنه لم يرهق الطالب المبتدئ، ما قال له أن التنوين ينقسم إلى التنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض لا، ما جعله ينشغل بهذا لأنه سيأتي ذكره، إنما مثل له بأمثلة. فكل هذه أنواع هي أنواع التنوين. محمد تنوين تمكين للدلالة على تمكن الاسم في الإسمية، وكتاب وإيه وصهن تنوير التنكير، ومسلمات وفاطمات تنوين المقابلة، وحينئذ وساعة إذ تنوين العوض. طيب، كل يعمل على شاكلته، كل تنوين عوض أو لا، والتقدير كل إنسان يعمل على شاكلته، وعوض وعوض على جملة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبار، يعني يوم أن تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها. فكل هذا عوض عنه بهذا التنوين، فهو تنوين عوض. هكذا إيش هي؟ نعم، ظروف هي حينئذ. أيوة أيوة. طيب، قال فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. إذن حينئذ اسم أو لا؟ كيف استدللت على أنه اسم؟ لوجود التنوين. ساعة إذن اسم، كيف عرفت وجود التنوين في آخره؟ إيهن وصهن، إيهن للتعجب هكذا، وصهن بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف، صه أسكت، مه أكفف، إيهن للتعجب، إيهن يا ابن الخطاب. نعم، كيف بخن؟ بخن كذلك، وعلى قول بخ بخ هكذا، صلى الله السلام آخر. نعم، إذن كم أخذنا الآن؟ أخذنا علامتين. قم يا أخانا، أنت قم، أخونا محمد ولا أخو القيم أحمد، قم يا أحمد، أحمد أنت؟ محمد، قم يا محمد. يا أخانا محمد، السؤال عندك، السؤال يقول هل تجتمع التنوين والإضافة في كلمة واحدة؟ نعم، لا يجتمعان، توافقونه أو تخالفونه؟ من القائل نخالفه؟ قم، لماذا تخالفه؟ هو يقول لا تجتمع التنوين والإضافة. تجتمع، هات مثال. هذا كتاب أزرق. هذا يوم أزرق. هذا كتاب أزرق، ما المراد؟ أين الإضافة؟ هذا كتاب أزرق صفة للكتاب. نعم، نريد اجتماع التنوين مع الإضافة، هذا تنوين، أين الإضافة؟ ما ظهر معك مثال؟ لم تجد ولن تجد. نعم، إذن ماذا ترون؟ تجتمع التنوين مع الإضافة ولا يجتمعان؟ يجتمع حزبي مع سني سلفي؟ ما يجتمعان؟ ها؟ كيف؟ والله يا أخانا ما فهمت شيء مما تقول. قم. هذا الكتاب عن أيوة. عن الإيمان حتى المجرور بالإضافة. أيوة. هذا فيها اسم لأنها مجرور بالإضافة وأيضا تنوين. هذا كتاب عن يعني يجتمع الإضافة مع التنوين؟ نعم مسمى في هذا. لا لا لا نحكي على المضاف نحن الآن. المضاف يعني لو قلنا هذا كتاب يصح؟ يصح. لو قلنا هذا كتاب عمرو راح التنوين لأنه لا يجتمع تنوين مع إضافة كأني تنوين وأنت إضافة فحينما تراني لا تحل مكاني هكذا يقول النحاة كأني تنوين وأنت إضافة فأينما تراني لا تحل مكاني عرفت يا بني إذن هل يلتقي التنوين مع الإضافة لا يلتقيان صح تفضل استريح عارف ما قصدت تفضل أحسنت يا أخان لأنه لا يمكن أن يلتقي يعني الإضافة من علاماتها عدم التنوين في المضاف لا يلتقيان طيب يكفي العلامتان يقول بالله عليك أو بالله أعد لنا المجرور بالإضافة مع الإعراب طيب هذا غلام زيد أو خلونا في الأول مررت بغلام زيد مر في الماضي والتاء فاعل بغلام زيد الباء حرف جر غلام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة غلام مضاف وزيد مضاف إليه واضح ما الذي جر غلام الباء صح وما الذي جر زيد الإضافة كونه وقع مضاف إليه لغلام صح فإذا من المجرورات حرف الجر و الإضافة وأيضا التبعية نعم أين عبد الواحد الصرماني أين هو أين هو من كان بقربه عبد الواحد فليقيمه ليس موجودا طيب خلاص يا أيمن قال وين هو تعال يا عبد الواحد تعال طيب يقول مررت بمحمد وعمر ايش هالمثال هذا هذا اخ يمثل بالتقاء المضاف والتنوين قال مررت بمحمد وعمر ما في مضاف يا اخانا لا لا لا لا ما في مضاف محمد وعمر معطوف صح طيب انتهينا يا اخانا طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.